عيون الثائرين بالوعي والحنين، عيون الثائرين بالوعي والحنين. يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، لبيك لبيك يا عيون الثائرين الوعي والحنين، عيون الثائرين الوعي والحنين. يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، لبيك لبيك يا حسين عيون الثائرين بالوعي والحنين، عيون الثائرين بالوعي والحنين. يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. فيا صفت الرسول ومهجة البتول، يا صفت الرسول ومهجة البتول، ومالك العقول ومالك العقول بفكرك الرصين، ومالك العقول بفكرك الرصين. لبيك يا حسين، عيون الثائرين بالوعي والحنين، عيون السائرين بالوعي والحنين. يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. مولاي من جديد طغى نهج يزيد، مولاي من جديد طغى نهج يزيد، بالنار والحديد بالنار والحديد يسوس المؤمنين، بالنار والحديد يسوس المؤمنين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين عيون الثائرين ونحن يا شهيد لمجدك التلي، ونحن يا شهيد لمجدك التلي، بعزمك الشديد بعزمك الشديد نثور كل حين، بعزمك الشديد نثور كل حين. لبيك يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. انعاقنا الزمان عن نصرة الأمان، انعاقنا الزمان عن نصرة الأمان، سنبقى كل آن سنبقى كل آن بكم مستنفرين، سنبقى كل آن بكم مستنفرين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين عيون السائرين بالوعي والحنين، عيون السائرين بالوعي والحنين. يا سيدي تنادي لبيك يا حسين، يا سيدي يا منبع الإباء ومولى الشهداء، يا منبع الإباء ومولى الشهداء، جددنا كربلاء جددنا كربلاء. وجه الظالمين جددنا كربلاء بوجه الظالمين لبيك يا حسين أجيالك الأباد أنتم لها حياة أجيالك الأباد أنتم لها حياة تحارب الطغاة تحارب الطغاة وكل الخانعين تحارب الطغاة وكل الخانعين لبيك دماك ما تزال تزلزل الجبال دماك ما تزال تزلزل الجبال يا صانع الرجال يا صانع الرجال الأحرار الطاهرين يا صانع الرجال الأحرار الطاهرين لبيك ظنوا إذا نموت سيطبق السكوت ظنوا إذا نموت سيطبق السكوت لكنما نموت لكنما نموت بأشبال العرين لكنما نموت بأشبال العرين لبيك يا يا غاية الوجود وحاصد الخلود يا غاية الوجود وحاصد الخلود لك الدنا شهود لك الدنا شهود وجدك الأمين لك الدنا شهود وجدك الأمين لبيك كم قال المصطفى فيكم ووصفا كم قال المصطفى فيكم ووصفا ومن لكم وفا ومن لكم وفا قد فاز مرتين ومن لكم وفا قد فاز مرتين لبيك يا حسين نورت كل نور بحبك الطهور نورت كل نور بحبك الطهور للحق أن تسور للحق أن تسور وللمستضعفين